فنقول هذا لا يدخل في الحسد، لأنك لم تكره النعمة التي أنعم الله بها على أخيك، لكن حبك أن تتفوق عليه هذا أمر طبيعي. وفي حد بيحب غيره أكثر من نفسه؟ أنا أحب لنفسي أن تكون أفضل، وهذا أمر طبيعي وأمر جبلي، بل قال الله عز وجل في ذلك فليتنافس المتنافسون. فأنا أتمنى ألا يسبقني إلى الله أحد، أن أكون أول السابقين وأكثر المتصدقين وأكثر القائمين والصائمين وأكثر القارئين والمتدبرين لكتاب الله، أتمنى ذلك، وما أحبش يكون حد أحسن مني، بس مش هكره النعمة اللي عند أخوي، أنا أتمنى وأحب وأعمل عشان أبقى أحسن منه وأقرب منه إلى الله، فهذا لا بأس به. واستدل بحديث عمر لما النبي قال شجرة مثل المؤمن لا يسقط ورقها فلم يعرفها أحد، عبد الله بن عمر قال فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكن خشيت أن أتكلم أمام أصحاب النبي، فلما قال النبي هي النخلة قلت لأبي والله يا أبتي وقع في نفسي أنها النخلة، فقال عمر والله لأن كنت قد تكلمت بها أحب إلي من كذا وكذا. فتمنى عمر أن يكون ابنه عبد الله تكلم وأجاب النبي، ليه؟ لأن ده في تفوق وفي حب أن ابنه يكون أحسن يكون أفضل، فهذا أمر لا بأس به، وإنما هذا أمر جبلي فطري طبيعي، بس اوعى ترتب عليه مشاحنة أو تمني زوال نعمة الغير أو كره نعمة الغير، واضح كده؟ طيب، فإن وقع في قلبه حسد لشخص لكنه دفع ولم يعتدي على هذا الشخص يؤخذ؟ الجواب لا يؤخذ. يعني أول ما شفت أخويا عبد الله اتغنى فجأة كده ومعاه فلوس كرهت كده، لقيت نفسي انقبضت وزعلت كده، ولكن لم أستسلم لهذا الشعور ودفعت هذا الشعور وعملته كويس ولم أعتدي عليه بأي شيء ولم أذكره بسوء في غيابه وأقعد أقول بقى جاب الفلوس دي منين، ده سارقهم ولا إيه، لم أعتدي عليه بأي شيء ودفعت نفسي وقاومت نفسي ولم أستسلم لهذا الشعور، أنا لا أؤاخذ ولا أزال أجاهد حتى يمكن الله في قلبي وأرتاح وأحب لأخي النعم، وده أمر يحتاج إلى مجاهدة وتمارين. فالإنسان بشر، قد يقع في قلبه أن يكره ما أنعم الله به على هذا الشخص لكنه لا يتحرك ولا يسعى لإضرار هذا المحسود، فنقول لا شيء عليك، هذا أمر قد يصعب التخلص منه، لكن ما دمت لم يترتب عليه حرام أن تكرهه في قلبك أو تبغضه في قلبك أو يترتب عليه حرام حسي أن أنت تذكره بسوء في غيابه أو كده، فلا شيء عليك ما دمت تدافع هذا الشعور. من الناس من إذا حسد بغى فيتكلم في الشخص المرموق عند الناس بأنه يتعامل بالربا أو أنه هو يعني قد يكون سارق قد يكون لا يتحرى الله عز وجل والتقوى في تكسب المال، من باب أنه هو يهبط من منزلة هذا الرجل عند الناس، ده حسد. عشان كده التحاسد بين أهل المهنة الواحدة، الشيخ بيقول حتى في العلماء في تحاسد بين العلماء، وتجد العالم يذكر العالم الآخر بسوء ويجرح فيه، عشان كده عند العلماء أن جرح الأقران لا يعتد به، علماء الحديث يقولوا كده جرح الأقران لا يعتد به، يعني اثنين علماء كانوا أقران لبعض يعني في نفس الوقت وفي نفس الزمن وفي نفس البلد، فوارد ان يكون في نوع من الشحناء او نوع من المنافسة او نوع من التحاسد، وده وارد والنفس البشرية ضعيفة حتى في العلماء، فلو ان واحد منهم جرح الآخر اهل الجرح والتعديل وعلماء الحديث ما بيقبلوا جرحهم لبعض، لا يقبلوا جرحهم لبعض ويقبلوا تعديلهم لبعض، ليه؟ لأن جرح الأقران قد يحمل ويدفع عليه التحسد والتباغض، فجرح الأقران ودي قاعدة عند أهل الحديث وعلماء الرجال أن جرح الأقران لا يعتد به، والكلام ده في كل أصحاب المهنة الواحدة، تعمل أوضة عند نجار يجي نجار تاني يشوفها يقول لك مين اللي عملها لك ده، فهمش حاجة، تكشف عنده دكتور يكتب لك دواء ما يجيبش نتيجة، تروح دكتور تاني وتوري له روشتة يقول لك ولا بيفهم أي حاجة، فدايما النفس مقبولة على بغض من ينافسها في مهنتها وعملها، والموفق من قاوم هذا الشعور ودفعه ولا يستسلم لي، بل يتمنى الناس كلها تفعل الخير. الإمام الشافعي بيقول والله لتمنيت يصل هذا العلم الذي أعلمه إلى كل الناس ولا ينسب إلي منه شيء. مسألة سلامة الصدر بقى وطهارة القلب ونقاء السريرة وزكاة النفس وراحة الضمير وانشراح الصدر وإنك لا تحمل في قلبك ضغينة ولا غل ولا حسد، يعني هذه مسألة عظمى، شاهد النبي لصاحبها أنه من أهل الجنة، غير أني أبيت على فراشي وليس في قلبي من المسلمين شيء. فالتحاسد يكون بين أهل المهنة والصنعة الواحدة. إذا تمنى أن يتفوق على غيره ده حسد؟ لا. طيب، كره النعمة على غيره لكن لم يسعى في تنزيل مرتبته وقاوم هذا الشعور يضره؟ لا.

والأقرب أنها لا تجوز، لا يجوز الإكثار منها لأنها قد تؤدي إلى الكذب بعد ذلك. مثال: قد تؤدي التورية إلى باطل فتدخل في معنى الكذب وتبقى حرام. زي إيه؟ قال مثال: شخصين عند القاضي، واحد منهم سالف من الثاني 1000 ريال. المدعي راح يقول للقاضي أنا لي 1000 ريال واخدهم مني ومش مرضهم ليش لي، هات بينة، ما عندوش بينة. فيروح للمنكر اللي بينكر إن هو عليه فلوس، والقاضي يقول له طب احلف وأقسم بالله إن أنت ما عليكش فلوس. فيقول والله ما له عندي شيء. ماشي، خلاص القاضي يقول له ما عليكش حاجة، روح. ما يقولش بقى أنا أقصد في نياتي والله ما هنا الموصولية بمعنى الذي، مش منى فيه. فأقول يعني معنى الكلام والله الذي له عندي شيء، والألف ريال يصدق أن يطلق على اسم شيء. فيكون بقى كده إيه، عم الفتك هرب من حلف الحرام، من أنه يحلف يمين كذبة، وفي نفس الوقت هرب من أن القاضي يقاضي. طبعا ده غلط، هذه التورية حرام، واللي قالوا ده كذب وشهادة زور وشهادة بالباطل، لأنها أدت إلى منع إنسان صاحب حق لحقه. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به. يعني اليمين اللي لو حلفت على حاجة تكون على نية المحلوف له. فأنا قد أعرض عليك في أمر، لكن ما يسعنيش أن أنا أحلف على التعريض ده، لأن الحلف يكون على نية ما يفهمه المحلوف له، مش على نية الحالف. ودي مسألة مهمة. فإن جاز لك التعريض والتورية في مسألة خروجا من حرج فلا تحلف عليها، لأن الحلف كما قال النبي يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فيبقى هنا التورية أدت بصاحبها إلى الحرام. طيب، وقد تجب التورية، وده النوع الثاني، أن تكون التورية واجبة. إزاي؟ مثال: أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد أن يقتله، واحد داخل عليك بسكينة في إيده ويقول لك فين فلان؟ عايز يقتله، لو دليته عليه هيقتله. الصح أنك تدله ولا تعرض؟ تعرض، بل يجوز لك الكذب في الحالة دي كمان إن اضطررت، عشان تحقن دم أخوك المسلم. فإذا سألك أتدري أين فلان وهو أنت تدري مكانه، فقل لا أدري، وتنوي أنك لا تدري عن كل أحواله، وليس المعنى لا تدري مكانه. أو إذا قال لك هل هو في هذا البيت، قل ليس في البيت، وتنوي أنه ليس في السطح مثلا، أو ليس في الحمام، أو ليس في غرفة من الغرف، بنية أخرى. فهنا يجب عليك التورية حتى تحقن دم أخوك المسلم. مثال ثالث بقى: أن التورية تؤدي إلى مصلحة، يعني مش واجبة مش حرام، بس هتؤدي المصلحة أنت محتاجها، أن تكون لها مصلحة. سأل رجل عن شخص في حلقة علم، فقال الحاضرون ليس هنا، ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه ولا هو في مكان آخر، هذه مصلحة. ويذكر هذا عن الإمام أحمد لما كان في جلسة، فجاء رجل يسأل عن المروذي، الإمام المروذي، فقال الإمام أحمد ليس ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، وأشار إلى يده، كان الحرس بيدوروا عليه، وهو في مصلحة ان الامام احمد ما يدلش عليه، والامام احمد عارف مكانه فين، فقال ليس هنا، عملوا قال له مش هنا، وهو بيشير الى ايه، الى يده. فهذه التورية فيها مصلحة. وقد تكون التورية لحاجة، كان يلجئك رجل في سؤال عن امور بيتك وانت لا تريد ان تخبره عن اسرار بيتك، فقد تحتاج هنا الى التورية لحاجة. فيقول لك مثلا انت تفعل في بيتك كذا وكذا، وانت مش عايز حد يعرف انت بتعمل ايه، فتقول انا لا افعل، وتنوي لا تفعل في زمني لست تفعل فيه، يعني لا افعله بالنهار او لا افعله بالليل في نيتك يعني، او افعله عند الضحى وهكذا. هذه حاجة تجيز لك التورية والتعريض. يعني نحذر برضو ان التوسع في الامر ده كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع عشان ما تقعش في الحرم، لكن يسعك التورية في هذه المسألة. مثال خامس بقى: ان التورية ليس لها اي حاجة ولا مصلحة ولا واجب ولا حرام، فهذه التي اختلف فيها العلماء، وقال فيها شيخ الإسلام أنها لا تحل، لأن التورية إظهار خلاف الباطن، فلا تجوز إلا إن كان هناك مصلحة أو حاجة أو واجب إلى هذا الأمر، وإلا فتكون مفسدة، وهذا الأولى ده الراجح يعني. لكن لو أراد الإنسان فعل ذلك أحيانا أرجو ألا يكون فيه حرج، لا سيما إن أخبر صاحبه بعد ذلك. وبدأ الشيخ يدي أمثلة يعني، والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح، يقول لك صاحبك متى تزورني، أنا أحب أن تزورني، فتقول له بعد غد، سيفهم بعد غد القريب وبعد بكرة، وانت تقصد بعد غد يعني ايه، بعد غد إلى ما لا نهاية، ممكن بعدها بكرة، ممكن لحد بعد سنة، فانت تقصد ايه المعنى العام. ويدخل في هذا لما قال النبي الصحابة أنهم سيأتوا البيت ويطوفوا به، وطلعوا في عام الحديبية فصدوا عن البيت، فسيدنا عمر يقول له ألست حدثتنا أننا أتون البيت ومطوفون به، فقال نعم، لكن هل قلت لكم هذا العام؟